ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاء ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم.